بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، بعد مغرب شمس هذا اليوم تبدأ الليلة الأولى من شهر شعبان، وذلك بالحساب الفلكي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ونحن على أبواب شهر مبارك له حرمته، لابد من تعظيم حرمات الله فيه، والسلوك مرآة الفكر. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أن تكون حرمة الزمان والمكان والأشخاص منك على بال، هذا مطلوب ومشروع. لابد من تعظيم للحرمات، لابد من الوقوف مع مواسم الفضل بكل تقدير واحترام وإدلال، وذكرهم بأيام الله. أمر بذلك نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه أن يقوم خطيبا في بني إسرائيل، فقيل له: وذكرهم بأيام الله، أي ما ارتبط بها من حوادث وأحداث، حتى تذكروا عظمة ربهم جل وعلا، عظيم قدرته في خلقه، وأنه المستحق للشكر والحمد في الأولى والآخرة. فأنتم سيهل عليكم شهر مبارك، نسأله جل في علاه أن يهله علينا وعليكم بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. وإذا ما طالعتم الرؤيا قلتم: ربي وربك الله، هلال رشد وخير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيام شعبان، حتى استلفت ذلك نظر أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها ونظر غيرها، قالت: كان يصوم أكثر، بل كان يصومه كله. وفي حديث أسامة ابن زيد لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي لم أرك تصوم من شهر ما تصوم من شعبان، فقال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس، وفيه ترفع الأعمال لرب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولذلك كان يكثر من صيامه صلوات الله وسلامه عليه. هو شهر بين رجب ورمضان، وكلاهما معلوم الحرمة، وكلاهما معظم ومشرف. فيأتي شهر شعبان فتخفض حدة التعظيم فيه، وإذا ما انصرف الناس عن ذكر ربهم كانت لك أوبة وإنابة، استنانا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يليق بك أن تغفل مع من يغفل، والناس في غفلاتهم وراح المنية تطحنه. لا بد من إحسان المسير إلى الله جل وعلا، لا بد من اغتنام هذه الفرصة، وإلا ففي الحديث عبادة في الهرج كهجرة إلي. فالعبادة وقت اختلاط أمر الناس وقت انصرافهم عن طاعة ربهم متأكدة، ولأنه أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، ولا بد من إقامة واجب العبودية حتى الممات. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لا تفتر عن ذكر ربك جل وعلا، وخصوصا إذا ما انصرف الخلق كانصرافهم في جوف الليل وفي غير ذلك من أوقات الفتن. أنت تنيب إلى ربك، أنت تحيي ما أمات الناس من السنة، لك شأن وللناس شأن، عندك نباهة، عندك ذكاء، عندك فطنة، لا كفطنة أرباب الدنيا وأصحاب الأموال الذين لا يحسنون من النباهة إلا ما يملأ الجيوب، الذين لا يرون في المصلحة إلا لربما تحالفا مع شياطين الإنس والجن حتى يحوزوا عرضا من أعراض الدنيا الفانية. فالزكاء الحقيقي أن تكون في مقامات التوفيق والتسجيل، وإذا ما أردت أن تعرف مقامك فانظر أين أقامك، وأن تستشعر أن الفضل كله بيد الله تبارك وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. فالتوفيق والتسجيل أن تقوم في المقامات التي تثقل الميزان وترضي الرحمن. فأنتم على أبواب شهر مبارك، والعلماء كانوا يقولون رجب هو شهر الزرع، وشعبان هو شهر السقيا، ورمضان هو شهر الحصاد، ولا يحصد الإنسان إلا ما زرع. لابد من توطئة، لابد من تهيئة لاستقبال شهر رمضان، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فرصة عظيمة القدر يغتنمها كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يحسن الاستعداد كما تحسن الاستعداد وتتربص بهذه الفرص المواتية، فهذه صفقة رابحة، وهذه تأشيرة ستجعلك غنيا، وهذه سفرة ستنتقل بك من حال إلى حال وتتهيأ. ولربما ما نمت الليل الطويل اغتناما لعرض مادي، فكيف بما يرضي الرحمن؟ كيف بما يثقل الميزان؟ كيف بما تكون به نجاتك غدا؟ هذه النباهة الحقيقية، هذا هو الذكاء الذي نتمناه لأنفسنا وللخلق من حولنا. ويا ليتنا نتأهب، ما الذي يمنعك من أن تجلس حتى بعد العصر اليوم تتأهب تقرأ سورة الكهف، تكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي الحديث من أحب أن يبتال بالمكيال الأوفى في الصلاة علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تدرب نفسك على أذكار الغرور، تدرب نفسك على رفع أكف الضراعة لخالق الأرض والسماوات، وإلا ففي اليوم ساعة إجابة لا يتحراها عبد بالدعاء إلا واستجيب له، فتوقي حاجتك بخالق الأرض والسماوات بدلا من التطلع لمخلوقين ما ميت يعلق قلبه بميت ويتوكل على ميت وينشد حاجته من ميت، وكل من فوق التراب ترابه. فأن تحلق قلبك بالغني الحميد تستمطر رحمة وتستدفع نقمة، وأن تكون حرمة الزمان منك على بال، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيير، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريد، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وما رأيت مثل الجنة نام طالبها، ولا مثل النار نام هاربها. ولو كانت الآخرة من خزف يبقى والدنيا من ذهب يفنى، لكان على العاقل اللبيب أن يؤثر الخزف الباقي على الذهب الفاني. فكيف والآخرة من ذهب يبقى والدنيا من خزف يفنى؟ يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. فعظموا حرمات ربكم جل في علاه، وأنيبوا إليه من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، وأنتم في فرصة عظيمة القدر. استنوا بسنة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه، أكثروا من صيام شعبان، ومن كان عليه أيام من رمضان فليقضها في مثل هذه الأيام حتى يبرئ ساحته. كانت أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها تقضي أياما من رمضان في شعبان. وانظروا وتدبروا وتأملوا لسرعة مرور الأيام، الأمر الذي تطيش بسببه العقول، كيف تنقضي السنة، لا أقول اليوم أو الشهر، على مثل هذا النحو وبسرعة فائقة، لا تكاد تستيقظ من نومك حتى تودع، لا أقول اليوم أو الشهر، حتى تودع السنة، والسنة تلوي السنة. فلا بد من مسارعة، لا بد من حرص على طاعة الله. بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب منتظر، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر. أنت بحاجة لهذا الوعظ القديم، وكأنه موضة قديمة، وإلا فكلكم صار إخباريا، صار وكأنه المتحدث السياسي يجيء معرفة السياسة والأحداث والأخبار الدقائق من هنا ومن هنا، بينما لا يكاد يحدث نفسه بذكر الرب جل وعلا. ما الذي حدث وما الذي دهاكم؟ ولماذا نتغير ونتبدل على مثل هذا النحو، واللسان لا يكاد يهدأ في أحاديث الساعة وفي الأخبار السياسية؟ أنت بحاجة لهذا الوعظ الذي درج عليه سلفك الصالح وبه عاشوا، كانت عليه حياتهم ومماتهم. وإلا فعلى الرغم من ضعفنا وقلة حيلتنا، بورك في دعواتنا بسبب هذا النهج المبارك، عندما قلنا كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. ما تقدم من تقدم إلا بطاعة الله، ما تقدمت هذه الدعوة المباركة بخطط سياسية وب ببرمجات عقلية، لم ندعي الفتاك في يوم من الأيام لا الخبرة ولا امتلاك المال، وعلى الرغم من ذلك بورك في هذه الدعوة بركات لك تخطر على البال، هي أكبر وأصح دعوة على وجه الأرض. وإذا ما تأمل ولا تحتها لكثير تدبر ستجد أن السبب هو المحافظة على هذا المنهج، هو العمل بمنهج الأنبياء والمرسلين. يوم قلنا للدنيا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولم نستنكف حتى عن الحديث في فقه دورة المياه كما كان يعتب علينا البعض، أو في فقه الحيض والنفاس. يوم كنا نتكلم في السنن ونحرص على متابعة الفرائض بالنوافل ونعلم الناس كيف يصلون وكيف يتوضؤون، ولم تكن البرمجة السياسية، وعلى الرغم من ذلك اندفعت الدعوة دفعة تفوق الخيال. لك أن تقف مع هذا المعنى وقفة حتى لا تغير، حتى لا تبدل، وإلا فأخشى ما أخشى أن تصبح الألسنة معوجة لا تجد إلا المصطلحات الأجنبية، وكأنك تحادث شعبا لا يجيد إلا اللغة الأجنبية. تختزل أنت الشعب في حساب نصف في الألف أو في المليون منه، سواء كان ليبراليا أو علمانيا. هذا شعب مسلم، هذا شعب بصير عنده فطرة يحب الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاطب الناس على قدر عقولهم. فما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وما من نبي إلا وبعث بلسان قومي ليبين لهم، والبعض يكاد يستغرق ينسى نفسه نتيجة احتكاكات معينة، وكأن الشعب صار ملحدا، صار علمانيا أو ليبراليا، ومصطلحات لا يكاد يفهمها معظم الخلق. فهذا شعب بصير يحب أن تكلمه في ذكر الجنة والنار، يحب أن يسمع عن الصلاة وعن الصيام، يحب أن تتحدث في معاني العقيدة والإيمان، فيما يقرب القلوب من الملك العلام، أن تحادث في الأسماء وفي الصفات. ولا مانع من أن تلمس هذا الواقع، وفارق كبير بين أن تستغرق في السياسة وفي مخاطبة بشر لا وجود لهم، والواحد منهم وكأنه يخاطب نفسه في المرآة. تختزل شعبا طيبا في أمثال هذه النماذج، لا بد من بصيرة بالسنن الشرعية وبالسنن الكونية، لا داعي لأن تغيره ولا داعي لأن تبدله. كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وانظر لنفسك وأنت تسمع وعظا وتذكيرا يتعلق بالجنة والنار، يتعلق بالعبادات أو بالأخلاق أو بالعقائد، وانظر لحالتك وأنت تتحدث أو تسمع في الأخبار. فهذا سجنوه والثاني حبسوه، والليبراليين والعلمانيين، قارن بين حالتك هذه وتلك، ستجد أن الفارق كما بين السماء والأرض، فارق كبير بين الثرى وبين الثريا. ما الذي كان عليه سلفنا الصالح؟ ما هو اللسان الذي استخدموه في مخاطبة الخلق، في تعبيد الدنيا بدين الله؟ هذه مسائل منهجية ما تفوت مثلك وأنت تدعي الزكاء والفطنة والنباء. فإن خانتك الحسابات فلا تنسى التاريخ، لا تنسى الماضي، وإلا فكيف بورك في دعوة كهذه؟ هل محل امتلاك الأموال، ما كنا نمتلك ثمنة تذكرة، هل كونك صاحب خبرة عقلية تتعلق بكبر سن؟ لم يكن الأمر كذلك، ولكن قلنا كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. قلنا كلمات إيمانية مجملة ومختصرة على مثل هذا النحو، فبورك في الدعوة وانتشرت وعمت الآفاق، ولا أغالي لو قلت والكل يعلم أنها أكبر وأصح دعوة بفضل الله، فلا تغيره ولا تبدله، وإن خرجت يوما أخالف هذا المنهج فقولوا. كل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالكل لا بد وأن يقف عند حدود ما أنزل الله جل وعلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وإن قوما غرتهم أماني المغفرة ذهبوا ولا حسنة لهم، وقالوا نحسن الظن بالله وكذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. بحاجة لوقفة ومحاسبة، ويا ليتك تتمها مع نفسك ومع الخلق من حولك. لا بد من حيطة وحذر، معظم النار من مستصغر الشرر، وأنت الذي تحتاط لحر الصيف ولبرد الشتاء، تحتاط للدغات الحيات والعقارب. فالحذر كل الحذر مما يغير القلوب، مما تتغير به العقائد، وإلا فأول ما دخل النقص على بني إسرائيل أن الرجل كان يلقى أخاه على المعصية فيقول يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وقعيدا. فأبي ذلك لعنه، وضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال علموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، ولكي تأخذ مثلا، والأمثلة كثيرة تعرفها من نفسك ومن غيرك. انظر لحالاتك وأنت خارج من معتكف، وأنت قادم من حج أو عمرة، انظر لهذه الحالة كيف يطيش العقل مع رؤية المنكرات. ثم انظر لحالاتك وأنت أنت بعد أيام قلائل، لو قلت لك منكرات تبرج وانحلال لربما بادرتني وقلت لي هذا معهود، هذا معلوم ومعروف، ما الغرابة؟ وكأنك صرت بعد أيام قلائل لا تستشعر رهبة للمنكرات، وكأنك حدث لك إلف معها، لا يكاد لا اللسان يتغير ولا القلب يتغير تجاه، بمعنى أنك تشاهد المنكرات وتصير إلفا مألوفا، فهي من جملة الأشياء العادية. أنت تغيرت، أنت تبدلت، أين الشفافية التي كانت عليك وكانت عندك؟ وهذا يعكس لك ما كان عليه سلفنا الصالح، قلوبهم حية، قلوبهم ملؤها الشفافية، يشاهدون شيئا من التغييرات والتبديلات، وكأنهم بمصطلح العصر سيصيبهم حالة من حالات الاكتئاب، حالة من حالات الانزعاج. ولربما لو شاهدت أضعاف أضعافها أنت لا تتغير بسبب بلادة حس وتبرد شعور، لا شعور ولا إحساس، بل قل هو ضعف الإيمان. وإلا فالنصوص النصوص قد حذرت من التغيير والتبديل. إياكم ومحقرات الذنوب، حتى الأشياء التي تحتقرونها هي عظيمة عند الله، اتلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فلتكن الموازين شرعية، نزن الأقوال والأفعال بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن يرى ذنوبه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، أما المنافق فيرى ذنوبه وكأنها ذباب جاء على وجهه، فقال بي هكذا وهكذا، بكل خفة وطيش، بكل برود وتبلد، إذ لا إيمان عنده ولا يقين لديه، محبته لله ضعيفة إن لم تكن زائلة. ولذلك يواقع ذنوب أو يواقعها غيره بلا مبالاة وبلا شعور. وما هذا شأن المؤمنين الذين يعظمون الحرمات؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. ونسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن إكثاره من الصيام في شهر شعبان قال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس وفيه ترفع الأعمال لرب العالمين. قال: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فكان يصوم أكثر، بل كان يصومه كله. ولكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لا بد من إشاعة لمفاهيم الهدى، لا بد من إعمام الخلق بالدعوة، تبصيرهم بما يقربهم من رضوان الله، تبصيرهم بالواجبات وبالمستحبات. هذا دين يدان به لله جل وعلا. لا بد من حرص متأكد على تكثير الخير والصلاح وعلى تقليل الشر والفساد. قوموا وانهضوا في أسركم، في إخوانكم، في جيرانكم وأقاربكم، قولوا لهم: نحن على أبواب شهر شعبان، لابد من الإكثار من طاعة الله فيه. الطاعات متأكدة، فهو شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين. ما شأنك حتى مع المخلوقين إن كان لهم قدر وقيمة؟ أنت هل تشتهر على مواقعة الذنوب والفواحش أمام البشر؟ أنت تستحي، وخصوصا إذا ما كانوا يرونك ويشاهدونك. فخذ الدرس من نفسك لنفسك، كيف الرب جل في علا مطالع ورقيب، لا تخفى عليه خافية، بل الأعمال ترفع له في هذا الشهر. فما الحمل الذي تنشد وتتمنى أن يرفع لك في هذه الأيام المباركات؟ اجتهدوا في طاعة ربكم جل وعلا، ولا يليق بك أن تغفل مع من يغفل. فإذا ما كان الخلق يغفلون عن حرمة شعبان فلا تغفل أنت، وإلا فأيامك تعد ورحالك تشد والعارية ترد، والتراب من بعد ذلك ينتظر الخد، وعلى أثر من سلف يمشي من خلف، وما عقب الباقي غير اللحاق بالماضي، وما ثم إلا أمل مكذوب وأجل مكتوب، وكل نفس دائقة الموت. فلماذا تغفل؟ لماذا تغفل وأنت في سباق مع الموت؟ حتى قال حاتم الأصم: رأيت الناس ينظرون إلى ظاهري والله ينظر إلى باطني، فرأيت أن مراقبته أولى وأحرى، وعلمت أن رزقي لن يأخذه غيري، فاطمأنت بذلك نفسي، وعلمت أن الموت يأتي بغتة، فقلت أبادره وكأنه في سباق مع الموت. ورأيت الناس ينشغلون بأحوالهم، فانشغل هو بطاعة الله جل وعلا، هذا ينشغل بالقرش وبالدرهم والدينار، هذا ينشغل بموضة الشعر وبموضة الملهابس، وهو سينشغل بدين الله بما يثقل الميزان غدا. نحن بحاجة لأن نتدبر ونتأمل، وإلا فقد قال أبو الدرداء رضوان الله عليه وقد صعد درج مسجد دمشق: يا أهل دمشق هل تستمعون من أخ لكم ناصح؟ إن من كان قبلكم كانوا يجمعون كثيرا ويعملون بعيدا ويبنون شديدا، فأصبح جمعهم بورا وبنيانهم قبورا وآمالهم غرورا. وقال ثلاث أضحكتني حتى أبكتني: طالب دنيا والموت يطلبه، وضاحك ملء فيه ولا يدري أرضى ربه أم أسخطه، وغافل ليس بمغفول عنه. أنت بحاجة لحسنة تثقل الميزان لما تفرط في حق نفسك وحظها، وأنت الذي لا تفرط في أكلة طيبة في موضة تواقعها وتعتبر أن هذا هو النباء وهذا هو العرس، فلماذا تدسي نفسك ولماذا تضيعها؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، فلربما كانت الحسنة التي تعملها في هذه الأيام المباركة يوما تصومه أو ركعة تصليها أو ذكر الله جل وعلا يحيى به قلبك، لماذا تضن على نفسك ولماذا تبخل؟ تذكر الموت والقبور والآخرة، فبذلك تنصالح قلوب. حتى قال العلماء: من ذكر الموت والقبور والآخرة عنده فلم يرتدع، فلو تناطحت الجبال بين يديه لم يرتدع. لماذا تغفل عن ذكر ما لا يغفل عنك؟ ربك جل وعلا خلقك لعبادته، وأقم الصلاة لذكره، فأكثروا من ذكر ربكم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ستجد قوة، ستجد حلاوة وراحة. وقارن بين حالتك وأنت تذكر ربك تستغفر أو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أو تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أو تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قارن بين هذه اللحظات وبين لحظاتك التي لا تنتهي، وأنت تتكلم في سياسة، تتكلم في أحوال البشر، هذا الذي سجنوه وهذا الذي فعلوا فيه كذا وكذا، وقارن بين قلبك في هذا الحال وفي غيره، ستجد أن الفارق كما بين السماء والأرض. وأقول لك قارن بين حالتك وأنت تسمع مبتدع واحد يقيد يدين بعقيدة خوارج أو غير ذلك من النحل الفاسدة، وقارن بين حالتك وأنت تسمع كلام الله جل وعلا. لما تسمع كلام الله تجد حلاوة، تجد لذة ونشوة، تحب لو كان الليل والنهار على مثل هذا النحو، وينقبض قلبك وأنت تسمع المبتدع وأنت تسمع المنحل والمنحرف، بل الأغنية بمثابة لذة ساعة وألم ده، فخذ من نفسك لنفسك درجة: لست بالخب ولا الخب يخدعني. لا تكن أغهرا تسير هكذا في الدنيا، لا أنت في عمل دين ولا دنيا، لابد من بصيرة. وقل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كان شيخ الإسلام يجلس ويذكر ربه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ويقول هذه غدوتي وإن لم أتغذى ذهبت قواتي. وقال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، لم تكن موضة، لم نكن نتحدث فيما مضى في أشياء لا طائل تحتها. واليوم صرت أنت المكتشف الكبير أو المخترع العظيم، يوم صرت إخباريا تتحدث عن أخبار البشر، ولسانك لا يهدأ ولا ينكف عن الكلام في سياسات لا طائل تحتها. لابد من بصيرة، لابد من انتباه للسنن الشرعية والسنن الكونية، لا تغفل عمن لا يغفل عن ذكرك، وتأمل وتدبر عظيم قدرة الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، يتكلمون ويقولون عن عدد المجرات أنها 130 مليارا كالمجموعة الشمسية. هل نظرتم إلى المجموعة الشمسية والتي من ضمنها الأرض؟ وهل سمعتم الحكايات والتي هي أقرب إلى الخيال عندما يتكلمون عن ملايين السنين الضوئية؟ ولو اقتربت الشمس من الأرض لاحترقنا. كلمها كبيرة وعظيمة، 130 مليارا من المجرات، هذا هو العد والحساب، وكل ذلك في السماء الدنيا. تقول سبحان الله، والله ما عبدناه حق عبادته. حق النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ملكا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، مسيرة 700 عام ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه. خلق عظيم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وأنت منشغل بمباراة، منشغل بلعب وضياع، بأكلة تأكلها ونحو ذلك. لا بد من صحة أفق، لا بد من شمولية نظرة، أن ترتفع بارتفاع دعوة الإسلام، وانظر للكون من حولك كيف يسير وفق أمر الله. 7 سماوات، الأرض بالنسبة للسماء كعالقة في فلا. ما هو طموحك؟ طموحك لا ربما لم يزد على قروش معدودة، على منصب تحصله وكأنها النباهة والذكاء، والأرض جميعا هذا هو شأن حالقة في فلا بالنسبة للسماء. فأن يكون طموحك طموح لا تطاوله السحاب، ما المانع من ذلك؟ ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وخلهما أحب إلي من الدنيا جميعا. وذكر صلوات الله وسلامه عليه عن الكلمات 4: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. قال هي أحب إلي مما طلعت علي الشمس، والشمس تطلع على الأرض بكاملها وبأسرها. هذه الكلمات اليسيرة الخفيفة أحب إلى نبيكم صلوات الله وسلامه عليه مما طلعت الأرض. فعظموا الحرمات، عظموا الحرمات وانظروا في السنن والسير. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. لما قال نبي الله نوح إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قيل له إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تخاطبني فيما ليس لك به علم. وانظروا، هذا نبي كريم، هو أحد أولي العزم من الرسل، وكان ابنه منافقا. لما خرج نبي الله يونس صلوات الله وسلامه عليه دون تلقي الابن الصريح من ربي جل وعلا، كانت المعاتبة راكب البحر، فلولا أنه كان من المسبحين قال